دعوتك لتغفر زلتي وما أكثر الذلات حين تعدد وما أنا معصوم ولا أنا قاصد شر يا من طوعه الأمس والغد بعد الطريق وقل زادي عسى عفو يبلغني الأمان فقد بعد الطريق وقل زادي فلو أقصيتني وقطعت حبلي وحقك لا أحول وحقك لا لا أحول عن الوداد وما لي وما وما لي حيلة إلا رجائي وفيك على المدى وفيك على المدى حسن اعتقادي يا بذكرك يا مولى الورى نتنعم بذكرك يا مولى الورى نتنعم وقد خاب قوم عن سبيلك قد عاموا ألست الذي قربت قوما فوافقوا ألست الذي قربت قوما فوافقوا ووفقتهم حتى أنابوا وأسلاموا إلهي تحملنا ذنوبا عظيمة إلهي تحملنا ذنوبا عظيمة أسأنا وقصرنا وجودك أعظم أسأنا وقصرنا أسأنا وقصرنا وجودك أعظم المدد المدد كرم رسول الله أنا فقير ضعيف في حضرته الصبح بدا من طالعتي والليل نجاه الطائفه